فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها في الآخرة. ويحتمل في الدنيا أنت أيها الكافر، وأن افتخرت بكثرة مالك وولدك ورأيتني أقل منك مالا وولدا فما عند الله خير وأبقى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، فإن المتأمل فيما أعد الله في الجنات أيضا، الجنات فيها زروع وفيها ثمار وفيها نخيل وفيها أعناب، لكن أين هذا من هذا؟ فالإنسان إذا رأى ما يعجبه من نعيم الدنيا ماذا يشرع له أن يقول؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هب أنك دخلت قصرا منيفا فنظرت في زواياه وارتفاع سقفه وحسن رياشه وأثاثه فتقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا دخلت مزرعة عظيمة وبستانا كبيرا وأشجارا وارفة وثمارا ونخيلا وعنبا وزيتونا ورمانا ومن كل الثمرات تقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وتتذكر ماذا أعد الله في الجنان. ابن عمر كان يريد أن يرد على شخص قام على المنبر، قال من الذي يعتقد أنه أحق منا بهذا يعني الملك فليطلع لنا قرنه حتى نريه كيف نفعل به. فأهم ابن عمر أن يرد عليه، قال فذكرت ما أعد الله في الجنان. إذن إذا ذكر الإنسان ما أعد الله في الجنان فعند ذلك يتخلى عن أشياء كثيرة مما يمكن أن يحصل في نفسه من الزهو أو التفاخر